بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أحبتي في الله في باب الإمالة، باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وتوقفنا في الحصة الماضية، في القاعدة الخامسة، صحيح؟ ما هي القاعدة الخامسة التي كانت معنا في الحصة الماضية؟ رؤوس الآية. نعم، طبعا نحن يعني أخذنا أول شيء قواعد، أربعة قواعد، ثم تركنا بعض الأبيات وانتقلنا إلى القاعدة الخامسة. تركنا المستثنيات التي أخرجها الناظم رحمه الله من قوله: ولكن أحيا، إلى قوله رحمه الله: ومحياي مشكات هدايا قد انجلى. وانتقلنا إلى: ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل. وهذه طبعا مثل ما ذكرت لكم أن بسبب انتقالي من الأبيات التي كانت للقواعد الأربع إلى هذه القاعدة الخامسة، وإن شاء الله سوف نتمها اليوم ونضيف عليها القاعدة السادسة، على أننا نتم القواعد الست التي تتعلق في إمالتها بسبب الياء. نحن ذكرنا أن هناك كم قاعدة بتأتينا في هذا الباب؟ ثمان قواعد. نعم، ثمانية قواعد. فهذه الثمانية، ستة من هذه القواعد بسبب الياء، الإمالة فيها بسبب الياء، وقاعدتين معانا بتكون بسبب الكسرة، بسبب الكسرة. وهذه كما ذكرنا أنها الأسباب الرئيسية وإلا والإجمالية، أما هناك أسباب تفصيلية هذه سوف تأتينا إن شاء الله مع كل كلمة بإذن تعالى نذكر أن هذا سببه كذا. فإحنا أول قاعدة أخذناها من باب المراجعة سريعا، أخذنا ذوات الياء، والتي تعرف بذوات الياء التي تعرف أن الألف التي بها منقلبة عن ياء، وأن هذه الألف هي لام الكلمة. ثم القاعدة الثانية ألفات التأنيث، وهي التي على الأوزان الخمسة: مثلثة الفاء فعلى وفعل وفعلى وفعالة وفعالة. أحسنتم، أيوة. ثم أخذنا القاعدة الثالثة وهي: وما رسم بالياء. ثم القاعدة الرابعة وكانت معنا: كل ثلاثي مزيد، أي كل فعل أو اسم عندما يكون ثلاثي ألفه واو، أيوة، أي هي واوية، إذا زيدت أيوة انقلبت من الواو إلى الياء، إذن أيضا هي من بسبب الياء. إذن هذه أربعة قواعد. ثم انتقلنا في الحصة الماضية إلى رؤوس الآية، وقد عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله 11 سورة، وذكرها في قوله رحمه الله: ومما أمالاه أواخر آي ما بدأ بطاها. هنا طبعا لا يفوتنا أن ليست كل الآيات التي في السورة عندما يقول ومما أمالاه أواخر آي، وليس بمعنى أواخر آي أي الآيات الأخيرة في السورة نفسها، ليس هذا القصد، لا، قصد ومما أمالاه أواخر آي أي الكلمة التي تقع في آخر الآية، أي التي نسميها رأس الآية، رؤوس الآية. نعم. ثم قال ما الآن، أي الذي ما موصولا، ثم إيش أتانا بأسماء السور، قال بطه وآي النجم، إذن سمى لنا السورة طه وآي النجم، أي الآيات التي في سورة النجم كي تتعدنا. إذن السورة الأولى سورة طه، والسورة الثانية سورة النجم. هل ذكرنا احنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي هل جميع الآيات التي في سورة طه؟ نعم. نعم، ليست بجميعها، ولكن هناك آيات التي تنتهي بالياء. أيوة، التي نعم حكمها أو ترسم بالياء، واضح، ترسم بالياء أو بالألف التي أيوة التي تنقلب عن ياء أو واو. بمعنى آخر أن ليس لنا علاقة بالألف المنون أي ألف العوض التي تبدل محل التنوين المنصوب، همسة ضنكة، ليس لنا علاقة بها، أي والياء الخالصة فنسي ذكري ما لنا علاقة بها أصلا. المفروض أننا لا نفكر في هذه الكلمات، خاصة فنسي ذكري. لماذا؟ لأن الإمالة عندنا في هذا الباب، نحن بدأنا عندما بدأنا في هذا الباب قلنا الإمالة تكون للألف فقط. تذكر لي تقول لي مثلا ألف العوض هل هي داخلة معهم؟ نقول لك لا، لأن هذه منقلبة عن تنوين، منقلبة عن تنوين، فهي ليست داخلة فيها. فهذه هي الألفات إذن المخصصة في هذه السور التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، هي ألفات لها علاقة بأصل الباب، وهي الألفات إما منقلبة عن واو، وإما منقلبة عن ياء، وإما ما رسم بالياء. قال كي تتعدل، وإحنا بينا الآيات صح من إلى الدرس الماضي، ما يحتاج نرجع لها مرة أخرى. ثم قال الناظم رحمه الله كي تتعدل، كي تتعدل هنا سبب الإمالة في رؤوس الآي التي هي أصلها واو. كي تتعدل أي تتعدل، لأن لو أخذنا إحنا بعض الآيات الحين مشينا على سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لو إحنا أخذنا كانت لتشقى الآن على سبيل المثال، هل هذه يائية واوية؟ إيش هي هذه واوية؟ ها؟ شقاوة من الشقاوة، ها؟ زين، تشقى، ها؟ شقى هي من شقى، زين، لما زيلت بتاء إحنا ما أخذنا من الزيادات، أيوة، بصير شقيت أم شقوت؟ شقيت، نعم. فهذه الآية اللي بعدها يخشى، ها؟ يخشى إيش؟ خشيت، فإذا هي يائية صح؟ لما نأتي إلى أحد مثلا رؤوس الآية فيها من هذه السورة أو من غيرها تكون واوية، مثل العلا من العلو، ماشي؟ فإن كانت مثلا هذه واوية، هذه كي تكون كرأس الآية السابقة لها، فقال الناظم رحمه الله كي تتعدل، أي تتعدل في اللفظ بين هذه الكلمة والكلمة الأخرى. عندنا في الأصل الحين إن الإمالة لأيش؟ لما أصله ياء، صح؟ لماذا أدخل معها الواو، الواويات؟ فبعض رؤوس الآية بتكون واوية صح؟ لماذا أدخل معها الواو؟ لكي يتعدل اللفظ فيها. ممكن أحد يسأل سائل ويقول التي ذوات الواو الموجودة في رؤوس الآية هذه رسمت بالياء، وقد بين لنا الناظم رحمه الله قاعدة كلية، وما رسموا بالياء، صح؟ فإذا ما إيش الداعي إلى بيان رؤوس الآية؟ هل في داعي؟ حن لما إحنا بنمر على رؤوس الآية مشو إما واوية ورسمت ياء فهي داخلة في باب وما رسموا بالياء، صح؟ وإما يائية وتدخل في إما في القاعدة الأولى من ذوات الياء ها شيخ علي، وإما أن تكون من ألفات التأنيث، وإما أن تكون من المزيد الثلاثي، وإما سوف تكون من القاعدة اللي بناخذها إن شاء الله القاعدة السادسة وهي ذوات الراء، فأحد هذه القواعد. إذن ما هو سبب الناظم رحمه الله لذكره هذه القاعدة إمالة رؤوس الآية؟ مو كلهم يمنون مثل القراء يمنون ذوات الياء، لأن في بعضهم ما يمن ذوات الياء، ذوات الواو يعني. نعم. فما يدخل معهم في ذوات الياء مثلاً الله عمل. أحسنت، لأنه ما يدخل معهم في ذوات الياء. في ذوات الياء ما. أيوة. هذا سبب. سبب الأول الذي يذكره الشيخ أكرم جزاه الله خير يقول أن لما جمع رؤوس الآية لكي يبين حكم عام لبعض الرواة والقراء، احنا عندنا في هذه القاعدة في هذا البيت ماذا قال ناظم رحمه الله؟ قال ومما أمالاه ألف التثنية لمن؟ لحمزة والكسائي. وبيأتينا بعدين في أبيات سوف تأتينا بعد قليل ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له لورش، صح؟ وكيف أتت فعلا وآخر آية ما تقدم للبصري سواراه معتلى، بيأتينا لأبي عمرو البصري أنه يقلل رؤوس الآية إلا إن كانت من ذوات الراء. هل كانت في قاعدة الإمام أبو عمرو البصري أنه يقلل ذوات الياء بالعموم؟ لا. يعني لو جاءتنا كلمة هدى في وسط السورة أو في سورة غير هذه السورة 11 ها شيخ أحسان، هل أبو عمرو البصري من الذين يميلون أو يقللون كلمة هدى؟ لكن لو جاءت في رأس آية من هذه السور سوف بقللها لأنه بيكون له حكم. هذا واحد. الأمر الثاني اللي ذكره بعض الشراح قالوا للتيسير على الطالب، لأن بعض الطلبة ما يعرف أن هذه ذوات الواو أو هذه من ذوات الياء، لكنه يعلم أن هذه السورة هي رؤوس الآية فيها إيش؟ ممالحة حمزة الكسائي، فيها تقليل لأبي عمرو البصري، فيها تقليل لورش، فإذن هذا إيش؟ قال من باب التيسير لطالبي القرآن الكريم عندما يأخذ هذا الحكم تتيسر عليه الأمور. حينما أنت تأتي إلى رؤوس هذه الآية على طول تعرف أن حمزة الكسائي يميل، صح؟ ما يحتاج أنك أنت تفكر هل هذه من ذوات الياء أو من هذه من ذوات الواو، هل هي تمال أو لا تمال، خلاص عارف ال 11 سورة طه والنجم وغيرها، فخلاص أنت عارف أنك أنت عندما تأتي إلى رؤوس هذه الآية وليست كل رأس آية في هذه السور كما ذكرنا، فأنت عندك الإمالة في هذه الآيات أو رؤوس هذه الآية. لما تي ما يحتاج أن تتفكر، خلاص لما تقول مثلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي على طول تعرف أن هذا حمزة والكسائي مثلا يميلون، على طول تعرف أن أبو عمرو البصري يقلل، تعرف أن ورش رحمه الله يقلل على طول، ما يحتاج أن أنا أفكر. بخلاف مثلا بعض الكلمات ممكن تحتاج إلى تفكير هل هي من ذوات الواو أو من ذوات الياء، فهنا سهل الناظم رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له أن هذا البيت من باب التيسير على الطالب. وأيضا كما ذكر كنا قبل قليل الشيخ أكرم جزاه الله خير أن عشان يكون في هناك بعض القراء يدخلون في مسألة إمالة رؤوس الآية أو بالتقليل أو بالإمالة. هذه بالنسبة لأيوة الأمر ذكر الناظم رحمه الله لهذه القاعدة، وهذه القاعدة ذكرناها لكم أن الأصل في سبب إمالة هذه سوف يكون فيها شيء من الياء، إما رسم بالياء أو أصلها ياء، ولو كانت واوا فسوف ترسم بالياء. الأمر الثاني بارك الله فيكم اللي احنا ذكرناه 11 سورة وهي سورة طه، النجم، الشمس، الأعلى، الليل الضحى اقرأ يعني العلق والنازعات ومن تحتها أي من تحت سورة النازعات يعني أي سورة سورة عبس ثم القيامة ثم المعارج 11 سورة بنحصلهم في ما ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة ولكن هناك أمر مهم وقد ذكرناه في الحصة الماضية هذه رؤوس الآية نحن نعرف أن هناك علم يسمى بعد الآية وقد اختلفت بعض المصاحف واختلف أهل العد في عد الآية صح؟ في البعض يعد هذه آية والبعض لا يعدها آية فإذا من الفائدة المطلوبة أو من المسألة المهمة المطلوبة في هذه الأبيات كذلك معرفة عدد الآيات في هذه السور وإحنا بينا ما يهمنا من هذه الآيات عندنا العد المدني الأخير والذي يتبعه وارث رحمه الله المدني الأخير يأخذ في عندنا المدني نوعين مدني أول ومدني أخير وهذه في باب علم له يعني في له خاص كتب خاصة وعلم خاص به علم العد وقد ألف فيه المؤلفون ومنهم الإمام الداني رحمه الله كتاب البيان في عد الآي موجود ناظمة الزهر الإمام الشاطبي رحمه الله الفرائد الحسان للضباع المخللات شرح بعض النظم هذه فعلم خاص له يتعرف على عد الآي وهذه مثل ما ذكرنا بالأمس اللي حضر معنا الدكتور طه جزاه الله خير قال كانت يعني كان السلف يعتني بكلام الله سبحانه وتعالى يعني يعتني بعد الآيات يعتنون بالمكي والمدني يعتنون أن هل نزل في سفر أو في حضر يعتنون أن هل نزل في الشتاء أو في الصيف منهم بل زاد على هذا واعتنى في عد حركات كلام الله سبحانه وتعالى في الشدات في الحروف واحد يقول لك الحروف 7700 وما أدري كم صح واحد يقول لك لا يعدها بالحرف المشدد يعدها عن حرفين الحرف المحذوف فهذه أمور كانت يعني كان السلف يهتم بكلام الله سبحانه وتعالى وكما يعني يذكر أن هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكلامه هيا أناس يهتمون ويعتنون بكلام الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليكم هذه القصة اللي أنا يمكن ذكرت لكم أكثر من مرة وأنتم سمعتوها النصراني الذي قام وكتب المصحف صح كتب طبعا التوراة وكتب الإنجيل وأخذه على القسيسين وأخذه على دور النصارى ودور اليهود هذا كذا شروا منهم لكن لما كتب القرآن ويحق الوراقين لما يقول لك شاف أصغر واحد من الوراقين شاف المصحف شاف أن في بعض التحريف رجع عليه هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى له شوف هذا الولد أو هذا الرجل كيف عرف أنه محرف فإذا يعني لا تستغربون أن هناك من يعد الآي وكان عدهم ممكن مختلف هذا عن هذا كيف أصبح العد الاختلاف في هذا العد كما ذكرنا لكم أيضا في الحصة الماضية أن من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ويقف في هذا الموضع فكان يضع فاصلة وكان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم عند يسمعه صحابي آخر فيطوف هذه الفاصلة فيقف في موضع آخر فيضع فاصلة والآيات توقيفية بارك الله فيكم لذلك وردت بعض الأحاديث سورة كم 30 آية صح خذوا هذه الآية وضعوها في هذا الموضع آخر آيتين من سورة البقرة أحاديث صريحة وردت إن الآيات توقيفية من الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه بهذه الطريقة ممكن يقول إنزين إذا توقيفية كيف اختلف مرة تكون هذه آية ومرة تكون الثانية الموضوع الثاني آية نقول احتمال أنه نزلت مرة بهذه الطريقة ونزلت مرة بهذه الطريقة كما نزل علينا القراءات كيف قرأنا ملك ومالك كيف قرأنا يخدعون ويخادعون كيف قرأنا يكذبون ويكذبون وكيف وكيف وكيف. فإذا هكذا نزلت الآيات أيضا كما قال أهل العلم. إنزين لأنها شنو الفائدة منها؟ عندنا العد الكوفي، عندنا العد المدني، العد المدني ينقسم إلى قسمين، مدني أول ومدني أخير، وعندنا العد البصري. الحين إحنا محتاجين إلى هذه، طبعا في عد الشامي وفي العد المكي، لكن إحنا اللي نبيه الحين هو العد المدني الأخير والعد البصري والعد الكوفي، لأن هؤلاء اللي عندنا معاهم الإمالات الحين. بالنسبة للعد الكوفي ما عندنا مشكلة، لأن الإمام حمزة والكسائي يأخذان بعد بالعد الكوفي، ولكن هذه رؤوس الآية سواء كانت في رؤوس الآية أو في غيرها الإمام حمزة والكسائي لهم الإمالة على قواعدهم الأصلية. لكن لما نأتي حق ورش ونأتي حق أبو عمرو البصري هني تكون عندنا إيش؟ لابد أن نعم نتوقف قليلا للنظر هل هذه آية في عده أم لا. فلذلك أنا أقول من يقرأ برواية ورش من مصحفي مثلا الذي طبع في الشام في سوريا الذي أخذوا بالعد الكوفي هذا لا يصلح، لأنك أنت إيش بتكون عندك، فلا بد أنك أنت تتعرف على بعض المواضع الخلافية. في سورة طه عندنا أيوة عندنا لو فتحتوا المصاحف الحين، وهذا بيانتها في الحصة الماضية ولكن يعني بعض الأخوة ما كانوا موجودين بس ننبه عليها لأنها مهمة حقيقة. أيوة عندنا الآية 120 لا 123 نعم. شوف الآية 123 معانا في العد الكوفي. فإما يأتينكم مني هدى، هذا في العد الكوفي ليست بآية صح؟ نعم. الآن أمامكم، ولكن في باقي العد هي آية. حسن شوف هذا المصحف، افتح هذا المصحف أيوة وشوف عندك هل هذه آية أم لا. آية صح؟ أيوة هاي مصحف ورش بالنهي بالصفي آية، وهذه مصحف قالون تكون في آية، ولو عندنا حين مصحف الدوري البصري لأنها مطبوع أيضا عندنا داخل المكتب هنا بعد هي آية. فقط الكوفيين اللي هم إيش ما عندهم هذه آية، هذه بيناها الدرس الماضي صح؟ أيوة. إذن نعم رأس آية صح؟ لو وقف الآن طبعا في حال الوصل لأنها منونة ما بيكون عندنا أي مشكلة، في حال الوصل ما عندنا أحد يميل، لكن في حال الوقف لو وقف عليها الإمام أبو عمرو البصري ها إيش عنده تقليد بيكون ليش؟ لأنها رأس آية وهو يقلل رؤوس الآية. لو كانت ليست برأس آية هل يقللها لو وقف عليها؟ ما يقللها. عندنا وارث رحمه الله إذا وقف عليها هذه الكلمة فسوف يقللها قولا واحدا، لو لم تكن رأس آية فصارت من ذوات الياء التي له فيها الوجهة. رأس آية على العد جميع العد ما عدا الكوفي. أيضا عندنا آية أخرى وهي زهرة الحياة الدنيا، وين هاي زهرة الحياة الدنيا؟ أيوة الآية 131 نعم 131 نعم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذه أيضا عدها جميع أهل العد يعني المكي والمدني والبصري والشامي ها ما عدا الكوفي. الكوفي لم يعدها. الآية 131 شفتوها؟ نعم. أيوة هذه الآن الدنيا وضاح الدنيا من أي قاعدة هذه؟ طبعا احنا قواعدنا إمالات نعم ايوه نفس السابقة نعم الشيخ الوضاح نعم غير غير الكوفيين. الحين سؤالي لك، الدنيا من أي قاعدة احنا أخذها قبل أن تكون رأس آية؟ ألفات التأنيث، ممتاز. ألفات التأنيث حكم القراء عليها ورش والكسائي، ورش حمزة والكسائي لهما الإمالة قولا واحدا، ممتاز. ورش له نعم، ورش له الوجهان، فتح التقليل نعم. أبو عمرو البصري له له التقليل، له تقليل قولا واحدا، صح؟ إنزين. الحين إحنا عندنا حمزة والكسائي مو مشكلة، صح؟ حتى لم تكن رأس آية الحين، فهما بيملونها قاعدتهم عندهم. الإمام أبو عمرو البصري هي عنده آية صح، ولكن ها لا الحين قبل هذه هو عنده عنده كقاعدة، هل عنده مشكلة؟ عنده تقرير قولا واحدا سواء كانت رأس آية أم لم تكن رأس آية، صح؟ لكن المشكلة صارت عندنا من؟ عند ورش. فإن لم نعلم أنها رأس آية فبيكون عندك كم وجه؟ وجهين. لكن لما عرفنا أنها رأس آية فبيصير عنده وجه واحد، وجه واحد هذه وقفا وصلا، ها؟ إلا إذا بعدها ساكن، يعني حذفت هذه الألف. أبي يأتينا إن شاء الله في التقاء الساكنين في آخر الباب بنذكر أنه إذا حذفت هذه الألف سواء كانت من أجل التنوين أو من أجل التقاء الساكنين فليس هناك معنى تقليل ولا إمالة حال الوصل، فقط حال الوصل. تقليل فقط. الآن رأس آية خلاص. الورش التقليل. التقليل فقط. لكن إذا لم تكن رأس آية. إذا لم تكن رأس آية كان له الوجه. نعم. فالتقليل. هذه بالنسبة لكلمة الآن زهرة الحياة الدنيا، صح؟ زين. عندنا كلمة وإله موسى. وإله موسى نفس السورة. نعم. إيه سورة طه. وإله موسى. الدوية. أي آية شيخ؟ وإله موسى. فنسي. فنسي. لا طيب آية 88 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. أيوة آية 88 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. هذه هنا قال بعض أهل العلم أنها آية عند المكيين وعند المدني الأول، آية عند المكيين وعند المدني الأول. أيوة شوفوا إن بارك الله فيكم هذه اللي على قالون واللي على ورش. شو شيء؟ بس كلمة موسى. إيه. عند المدنيين. أي المدنيين والمكيين. هل عندنا مصحف على المدني الأول؟ طبعا احنا ما عندنا مصاحف مطبوعة على ابن كثير بما انها طبعت الان موجودة، يعني مطبوعة بالروايتين البزي وقنبل، يعني مطبوع من الدولة لكن ما وصل عندنا. نعم ليست رأس آية عندهم هنا، هذه يأخذون على المدني الاخير، ولكن لو كان على المدني الاول كانت رأس آية بكلمة نعم إلهي موسى. نعم هاي طبعا لو انت قرأت على المدني الاول وأخذت بوجه العد في المدني الأول لورش بما أن ليس هو الراجح، الراجح المدني الأخير، لو أخذ أيوة بالصير أيوة بالصير عند ورش، لأن موسى هذه عند أبو عمرو البصري تقل قولا واحدا لأنها من ملحقات فعلة موسى، وعندنا حمز والكسائي عندهم الإمالة مو مشكلة عندهم، لكن ورش الحين على العد المدني الأخير له كم وجه فيها؟ له وجهين، الفتح والتقليل ويانا شيخ حسين أكيد؟ أيوة. لو كانت على العد المدني وكنت تأخذ بالعد المدني لورش رحمه الله ها؟ أيوة كان إيش بيصير عندك؟ التقليل قولا واحدا، التقليل قولا واحدا. هذه الثلاث الآيات اللي بيناها. نروح الآية الرابعة في سورة النازعات. سورة النازعات، نعم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وين؟ لا ما قلت أنا أربعة، أنا قلت الموضع الرابع عندنا إيه؟ آية 37. الآية 37. نعم. شوفوها. الحين إحنا عندنا آية صح؟ الكوفيين صح عند الكوفيين. نعم. إحنا لو قرأنا لورش شيخ أحمد، لو قرأنا لورش على هذا المصحف، راح نعرف إنه وارش عنده التقليل قولا واحدا في رؤوس الآية، والنازعات من السور 11 صح؟ كيف بيقرأ وارش؟ التقليل قولا واحدا. لو عندها آية واحدة. نعم، لا الآن على هذا المصحف الحين اللي معانا. أيوة على هذا المصحف سوف يقرأ وارش رحمه الله الآن. أيوة اللي ليس لديه علم بالعد سيقرأه قولا واحدا بالتقليل. وياش حمار سوف يقرأه بقول واحدا بالتقليل. وأيضا الإمام أبو عمرو البصري، اليوم أبو عمرو البصري الحين إيش عندنا؟ آية صح عنده رؤوس الآية قولا واحدا التقليل. الحين إذا كانت عنده إلى الآن، أنا ما قلت لكم من عنده آية، لو إذا كانت عنده آية سوف يقرأها بالتقليل قولا واحدا، وإن لم تكن آية ليس له شيء. الآن نأتي نشوف هل هذه آية أم لا، فسوف نلاحظ أنها آية عند الجميع ما عدا نعم المدني والمكي. نعم هي إيه ليست رأس آية بتشوفها، نعم ليست برأس آية بتشوفها في مصحف وارش الحين ولا مصحف قالون، ما عدا الكل عنده آية ما عدا المصاحف المدني أو العد المدني سواء الأول أو الثاني والمكي. البصري بيكون لا، أيوة بتكون معلولة له آية. إذا قرأنا لأبي عمرو البصري سواء من رواية الدوري أو السوسي بنقرأ بالتقليل قولا واحدا وقفنا وصلا، لكن إذا أتينا لورش إيش بنسوي فيها؟ هل بنعدها رأس آية؟ ما نعدها، فإذا هي ليست من هذه القاعدة، فسوف تدخل بقاعدة ذوات الياء، فسوف تكون له إذن وجهان الخلف الفتح والتقليل. شيخ احنا قاعدة رؤوس الآية أبو عمرو وارش لهم التقليل قولا واحدا. الحين بايقظ منك إن شاء الله. ما أخذت القضاء. لا ما أخذنا، بس قلناهم بهذه الطريقة يعني عرفوهم، لكن احنا بنركز عليهم إن شاء الله الحين. احنا عرفنا السور وعرفنا الآيات اللي فيها خلاف اللي تهمنا، في آيات كثيرة فيها خلاف، ولكن ما يهمنا الآن هذه المواضع التي مرت معنا المواضع الأربع اللي في سورة النازعات، وثلاث مواضع في سورة طه. الآن نأتي بارك الله فيكم إلى بعض الآيات أيضا التي في الحقيقة لم تنتهي بهذه الياء، وإنما انتهت الكلمة فيها الياء أو ما رسم بالياء، ولكن يلحقها هاء الضمير، هاء ألف ضمير تأنيث، وهي في سورة تحصلها في سورة الشمس كاملة وبعض آيات سورة النازعات. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، بنحصلها في إيش؟ هذه بنحتاجها الحين. احنا نأتي الى القراء، من يميل؟ احنا عرفنا ان هذه في مسألة الهاءات موجودة، احنا بنرتب القراء على الإمالة. حمزة والكسائي عندهم الإمالة قولا واحدا، ما عندنا مشكلة معهم. شو نسميها يا شيخ؟ اللي زواعف إيش؟ ما زيدت بها. أيوة ما أضيف عليها ها يعني ها ألف. في تفرقة شيخ يعني بين الجهاء. إيه إحنا حابين نشوف في تفرقة. وبنروح حق الدليل. أول شيء بنقول لكم الحكم بعدين سوف نذكر الدليل. نعم. أولا في هذه السور 11 الإمالة قولا واحدا لحمزة والكسائي إلا ما سوف يستثنى للإمام حمزة. سوف نستثنيه في وين؟ في الأبيات اللي احنا تركناها. إيش مثال؟ مثال إيش؟ أقول لكم إحنا مثال إيش. قال الناظم رحمه الله نعم إيه بنرجع لهم بعدين بس كقاعدة عامة. بس كقاعدة عامة نعم. ولكن الاستثناء هذه البسيط بنرجع له بعدين إن شاء الله وبنذكر مثال ما قال. وأما بحاها والضحى والربا والقوى عفوا قبلها وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. هذه الكلمات كانت إمالة عند الكسائي دون حمزة. يعني الواحد اللي بيسمع مثلا قراءة الإمام حمزة سواء من رواية خلف أو خلاد على العموم لو نسمعنا قراءة خلف يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة وهو ماشي إلى النهاية عندها. إنزين لما نأتي إلى الكسائي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي يا كيف حمزة لما يانا سجى ما أمالها ولما يلكس أمالها في استثناء وهي من السور الإيش 11 في استثناءات بسيطة هذه بنذكرها إن شاء الله في ما نخلص القواعد كاملة. إذا حمزة والكسائي الإمالة إلا ما استثني عن الإمام حمزة بعض المواضع بنذكرها إن شاء الله فينحفها في البال. إذن عندنا أبو عمرو البصري له التقليل قولا واحدا في السور 11 مع مراعاة العد اللي احنا ذكرناه قبل قليل ها الدنيا وهدى وطغى 11 سورة مع نعم مع مراعاة العد. ايوه له التقليل الا اذا كانت الكلمة في رأس الآية كانت من ذوات الراء القاعدة الثالثة اللي بتأتينا فله الإمالة الكبرى. نعم من ذوات الراء فله الإمالة الكبرى. قبل قليل قلنا من السور التي معنا وهي مثال مثلا سورة الأعلى. لو قرأنا في سورة الأعلى للدوري عن أبي عمرو أو للسوسي مثلا الدوري سوف نقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى تقليل الذي خلق فسوى تقليل والذي قدر فهدى تقليل والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر. إيش هذه؟ إمالة كبرى. فذكر إن نفعت الذكر. إيش هذه؟ إمالة كبرى. سيذكر من يخشى. إيش هذه؟ تقليل. فإذا سوف يقلل رؤوس الآية اللي في السور 11 إلا إن كانت من ذوات الراء سوف يميلها إمالة كبرى. التقليل عنده قولا واحدا في هذه 11 رؤوس الآية إلا إن كانت من ذوات الراء فسوف يميلها إمالة كبرى. وبنعرف إن شاء الله فيما سيأتي من أبيات الحكم إحنا قاعدين ناخذها. ورش رحمه الله ورش هذه اللي صارت عليه بعض الخلافات والكلام، ونعطيكم الآن الزبدة والملخص لها والأمور مبحوثة والله الحمد. ها؟ فنقول أن رؤوس الآية هذه سوف تنقسم عنده إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رحمك الله، القسم الأول إذا كانت هذه رؤوس الآية، إذا كانت رؤوس الآية من ذوات الياء أو الواو ولم يأتي بعدها ها الهاء ألف اللي هي في سورة النازعات وسورة الضحى، أيوة اللي هي أيوة يعني ما عدا ما يتبعها إيش هاء، فله التقليل قولا واحدا. إذا كانت رؤوس الآية من ذوات الياء، إذا كانت رؤوس الآية من ذوات الياء يعني خلها بهذه الطريقة، إذا كانت رؤوس الآية المقصودة لم يلحقها هاء يعني هاء ألف اللي هي الضمير المؤنث، فله التقليل قولا واحدا وقفا ووصلا، سواء كنت تقرأ بقصر أو توسط أو طول البدل ما عندنا مشكلة، سواء وقفت على رأس الآية أم وصلتها فما عندنا مشكلة، فالتقليل قولا واحدا. هذا هو الكلام الراجح من هذا الطريق، طريق الإمام الشاطبي رحمه الله. في أقوال كثيرة ما لنا شغل فيها الآن، علينا نحن بإيش بالقول الراجح إن شاء الله. نعم. ثم معنا رؤوس الآية التي تنتهي بالهاء ألف وهي الشمس، أيوة مثل سورة الشمس كاملة وبعض آيات سورة النازعات، أي القسم الثاني، أيوة الكلمات التي انتهت بالهاء في رؤوس هذه الآية وهي سورة الشمس كاملة وآيات من سورة النازعات، وآيات من سورة النازعات وهي بسورة النازعات فسواها أول شيء بناها 27 فسواها 28 ضحاها 29 دحاها 30 مرعاها 31 أرساها 32. هذه الآيات التي ثم نأتي إلى كذلك مرساها ومنتهاها وضحاها ويخشاها. هذه الآيات إذن بعض آيات من سورة النازعات تدخل مع سورة الشمس، ففيها الوجهان، ففيها إيش الوجهان، وتعامل معاملة ذوات الياء التي في وسط الآية. وسط الآية احنا قلنا فيه وجهين صح عند فارس رحمه الله، فنعاملها معاملته، فتعامل معاملة ذوات الياء أو ألفات التأنيث أو ما رسم بالياء أو الثلاث المزيج، تعامل معاملته التي في وسط الآن، يعني فتح وتقليل له وجهان، فتح وتقليل. انزل. نعم على حسب ما تقرأ، تكون تقرأ بقصر البدل فتقرأ إيش بالفتح، وتكون تقرأ بالتوسط وتقرأ بالتقليل. هذه الأمر فيها أيضا مسألة ثانية إن شاء الله نقول عنها في هذه الهاءات، أن الإمام الداني رحمه الله استثناها في التيسير في كتاب التيسير، فقال فيها الخلاف، ها فيها الخلاف، بمعنى أنك لو كنت تقرأ على الداني وكنت تقرأ بتوسط البدل فجاز لك الفتح والتقليل فيها. هذا بعض أهل العلم أخذوا بهذه المسألة، واضح؟ الحين نعم نأخذ بالأول، ولكن من قرأ بالثاني لا شيء فيه، يعني يقول كما يعني سألت بعض المشايخ يقولون إذا كنت تقرأ بتوسط البدل اقرأ بالتقليل، لكن لو قرأت بالفتح فيها لا شيء فيه إن شاء الله في هذه الآيات. ليش؟ لأن كتاب التيسير عندما ذكر هذه المسألة إيش ذكرها مستثنيا فيها. ماذا يقول الإمام الداني رحمه الله في باب الفتح والإمالة؟ وقلت لكم هذا الكتاب لابد أنه يكون معاكم، كتاب التيسير، كتاب هو الأصل لحرز الأماني، صح؟ فذكر فقال: وما كان رأس آية في سورة أو آخر آيها على ياء أو هاء ألف أو كان على وزن فعل أو فعل أو فعل بفتح الفاء وكسرها وضمها ولم يكن فيها فيه راء بين اللفظين وما عدا ذلك بالفتح، وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان من ذلك في سورة أواخر آيها على هاء ألف فإنه أخلص الفتح فيه، على خلاف بين أهل الأداء في ذلك، هذا إذا لم يكن في ذلك راء، وهذا الذي يوجد نص بخلافه عنه. فإذا الإمام الداني رحمه الله لما أخذنا في مسألة مد البدل، تذكرون مسألة مد البدل في باب المد والقصر، ذكرنا كم وجه له في مد البدل ورش؟ ثلاثة أوجه، ما هي؟ قصر، تواصل، طول، صح؟ نعم. فذكرنا أن التوسط هو ما ذكره الإمام الداني في التيسير، ولم يذكر القصر ولم يذكر الطول، فوجهاء القصر والطول من زيادات القصيد يسمونه، يسمى بزيادات القصيد، ولكن من أين أتى به الإمام الشاطبي؟ أتى به من كتب أخرى للداني ككتاب الجامع، جامع البيان، ذكر هذه المسألة الإمام الداني رحمه الله، الكتاب مطبوع. فعندما أخذنا مسألة توسط البدل من التيسير، واضح، وله في ذوات الياء التقل قولا واحدا، فلذلك عندما نقرأ بتوسط البدل نقرأ بالتقل قولا واحدا، وما فيه وجهين ذوات الياء. ضعنا شوية، ها؟ ما ضعنا؟ ما عليه، خير إن شاء الله. إحنا هذه أمور بتأتينا بالتفصيل إن شاء الله، ما بنستعجل عليها معاكم. وعندنا إذن الآن عندما ذكر الخلاف في كلمة هاء، الهاء هذه التي ترد فيها الهاء، ونص عليها في كتابه، وهو لا يقرأ في البدل إلا التوسط، فماذا معناه؟ فإذا إذا قرأت بالتوسط جاز لك الخلاف في هذا الموضع، صح؟ أيوة، هذا هو يجوز. ولكن بعض أهل العلم أهل التحريرات ماذا قالوا؟ ومنهم مشايخنا المعاصرين لما سألناهم قالوا ماذا؟ قالوا إن كنت تقرأ بالتوسط يا أخي اقرأ بالتقليل، إن لم تكن في موضع تعليم، إن كنت في موضع تعليم جاز لك الوجهان. هذه خلوها عندكم إن شاء الله، وبنأتي لها بإذنه تعالى في دروس قادمة أيضا بنفصلها. على العموم نرجع الآن، إذا الحين عندنا ذوات الهاء الرؤوس الآية التي مقترنة بها، كم وجه فيها عند وارث رحمه الله؟ وجهان. نستثني من هذه رقم اثنين كلمة واحدة، تابع رقم اثنين. نعم، تابع رقم اثنين، وهي التي وردت في سورة النازعات الآية 43 عن عد الكوفي معنا: فيما أنت من ذكراها. كلمة ذكرى شيخ حسان هذه نسميها من ذوات الراء. ذوات الراء عند ورس رحمه الله التقليل قولا واحدا، من بيأتينا إن شاء الله في كقاعدة ذوات الراء، له التقليل قولا واحدا. فإذا هذه هي رأس آية وهي من ذوات الراء، ولكن لحقها هاء، ولكن لحقها هاء، ولكن هذه الهاء لم تؤثر على التقليل في الراء لورش كقول واحد. نعم، كقول واحد ما أثرت فيها هذه الهاء، بخلاف ذوات الياء. ذوات الياء التي ليست من ذوات الراء فأثرت في هذه الهاء، لها لم تكن إيش؟ لم تكن متطرفة، ولكن أصبحت من رؤوس الآية ولم تكن متطرفة كغيرها. يعني نقول لما حنأتي مثلا على سبيل المثال حق كلمة، على سبيل المثال مثلا الدنيا، المأوى، هل هذه الألف مالتها متطرفة ولا لا؟ نعم. ويا شباب ربي يا المأوى إحسان متطرفة الألف فيها ولا لا؟ الدنيا لما نحق مثلا ضحاها منتهاها متطرفة الألف فيها؟ نعم ألف ضحالة لا ألف ألف منتهاها متطرفة أصلها منتهى وآتت عليها هاء الثانية فلم تصبح متطرفة في الوسط صارت كأنها في الوسط صح؟ فالآن قالوا كيف نساوي بين ما كان متطرف وما لم يكن متطرفا؟ أرسم لكم على السبورة أحسن. شيخ نقدر نسوي كلمة الدنيا متطرفة هي دنياها هي لو كانت موجودة جاءت الآن إلى كلمة الدنيا الحين هذه الألف المطلوبة عندنا في الإمالة وهذه الألف المطلوبة عندنا في الإمالة هل هذه متطرفة؟ هذه إيش؟ متوسطة وهذه متطرفة صح؟ في فرق هل تستوي هذه مع هذه الآن؟ يعني عقلا لو إحنا قاعدين نعلمكم أمر عقلي لماذا أصبح في هذه وجهان التي فيها هاء وهذه أصبح فيها وجه واحد لما تكون رسائل أي وهذه لم تتطرف كما هي متطرفة بهذه ليش؟ لأن الحرف المتطرف يجري عليه التغيير الحرف الأخير دائما إيش؟ يجري عليه التغيير بخلاف ما هو متوسط ما يجري عليه التغيير كما هو الحرف المتطرف فأصل التغيير حال الوقت في أي حرف؟ في الحرف الأخير فهنا الآن لم تتطرف هذه الألف فلذلك لم يصبح عليها التغيير قولا واحدا كما هي في الدنيا ها وكما هي في المأوى وكما هي في مثلا يخشى وغيرها واضح هذا السبب التعليم فإذا نحن عندنا ورش استثنى كلمة ذكراها ليش استثناها لأن هذه داخلة في قاعدة أخرى بنسميها من ذوات الراء في القاعدة السادسة نأتي الآن نعم القسم الثالث نعم إن شاء الله بنختم فيها نعم القسم الثالث مثل ما أتانا في كلمة هدى تكون منونة الكلمة منونة ها أو إذا كانت معها فيه التقاء ساكنين مثال مثلا إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى طوى طبعا وارث رحمه الله ها بيتينا كلمة فرشية إن لا يقرأها منونة يقرأها طوى بالألف أيوة ما يقرأها طوى نذهب أيوة ما بيقرأها طوى نذهب بيقرأها طوى ها طوى ذهب الحين عندنا كلمة طوى هل هي من رؤوس الآية أم لا من رؤوس الآية صح نعم كان الأصل فيها إيش التقليل قولا واحدا عند ورش ومن يقرأ بها بهذه الطريقة سواء كان ورش أو كان يعني أبو عمرو البصري كذلك يدخل في هذه المسألة ولكن أنا حبيت أقسمها في ورش بالذات فنقول أن ما كان ألفه محذوف حال الوصل سواء كان بسبب التقاء الساكنين أو كان منونا فلا يكون التقليل إلا حال الوقف وهذه قاعدة بتين أيضا في نهاية الباب حين نسميها القواعد العامة تتذكرون لما نعم نعم إلا في حال الوقف عيد لهم يا شيخ حسان إيش ذكرنا نفس القسم الثالث هذا القسم الثالث أيوة جبنا مثال إحنا إذا كانت الكلمة منونة أو كان فيها التقاء ساكن أو كان أيوة فلا يكون إحنا قلنا أنه التقليل عنده في الوقف والوصل صح مو واحد يقول لي كيف أنا أميل الحين أو ماذا أقلل هل أقلل الحركة فقط طويذهب لا في الحالة عند الوقف خلاص في حال الوقف فقط بما أن هذه الألف التي هي سببت كانت هي سبب للإمالة أو للتقليل خلاص حذفت صح نعم فإذا انتهى السبب انتهى السبب التقليل قولا واحدا في حال الوقف فقط نعم نعم. وهذه أيضا تدخل في قراءة البقية اللي هم أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي. يعني حمزة والكسائي يقرؤون طوا هذه يقرؤونها طوا. لما نصل كيف نقرأ؟ نقرأ كيف طوا حال الوصل؟ طوا وبعد يذهب. أيوة طوا يذهب التقاء ساكنين صح. يعني أيضا عندنا أيوة هذه ما في انتهى سببها خلاص. حمزة والكسائي أيضا ليس لهم إلا حال الوقف. كذلك أبو عمرو البصري أن يقرأها طوى مثل ورش من غير تنوين. لما يصلها طوى ذهب ما عنده فيها إيش تقليب. أيوة صار في التقاء ساكنين. إذن هناك بعض الكلمات الوقف عليها فقط بالتقليل أو بالإمالة، وسببه سبب أن هذه الألف حذفت من أجل التقاء ساكن، أو كانت منونة فحذفت من أجل التقاء ساكن، أو كان من أجل إدغام أو من أجل إخفاء، أن التنوين يحذف إيش حال الوصل. عفوا ليس يحذف قصد، بل أن هذه الألف نعم الألف لا تثبت حال الوصل التي بالنسبة للتنوين في الألفات التي ترسم بالياء مثل طوى مثل مسمى. نعم خلاص راحت هذه الألف المرسومة، فلما تقف عليه تقف عليه بالألف مسمى مثل طوى. نعم هذه بتأتينا إن شاء الله بأذكرها لكم إن شاء الله. هل هي هذه ألف العوض أم لا؟ بيأتينا في آخر الباب بيأذكر لنا إن شاء الله. زين قبل أن نختم هنا نعم أيوة وبيأتي على التنوين. أحن هل مثل ما سأل الشيخ أكرم هل هي ألف التنوين أم ألف الأصل؟ أيوة فحيب نشوف أن القراء عندهم قول والنحاء عندهم قول، ونحن نأخذ بمذهب القراء ونأخذ بمذهب النحاء. يأتينا إن شاء الله في آخر الباب. وقال وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب أجمعوا أشملا مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه غزا أو غزا وتترا تزين. يأتينا هذا الأمر إن شاء الله. إذا بارك الله فيكم شباب، قاعدة رؤوس الآية انتهينا منها، فقط نستدل على ما ذكرناه من قول الإمام الشاطبي رحمه الله وأمالاه من نفس البيت هو حق حمزة والكسائي، ومما أمالاه أواخر آية. واضح؟ واس رحمه الله قال عنه الإمام الشاطبي أو قال في حكمه ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. نعم هذا ورش هذا كان قليل ورش صح. ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها قد قل فتحها أي أصبح فيها قولا واحدا، يعني الفتح الذي احتقره بالفتح إيش قل هذا الفتح أصبح تقليلا. ومنهم بعض الشراح سبحان الله يعني عندما شرح هذه أو شرح هذا البيت فقال قل فتحها بمعنى أن هناك خلاف بين الفتح والتقليل فيها. شوفوا شلون كيف قالوا أو كيف فهموا رحمهم الله. نعم قالوا قد قل فتح أي فيها فتح قليل بمعنى أن فيها تقليل وفيها فتح، ولكن الفتح ولكن التقليل أشهر لأن قال قل فتحها، ولكن حقيقة هذا ما يخدم بهذا الشرح ما يخدم. طبعا هاي شراح كبار وذيلا لما نتجرأ في الرد عليهم، ولكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لنا. نقول أيوة نقول لماذا استثناها إذن؟ لماذا استثنيت؟ لو كانت هي كما هي في أواسط الآية لماذا استثنيت؟ لماذا استثناها الإمام الشاطبي قال ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها؟ هذا واحد. الأمر الثاني قد صرح الإمام الدائي رحمه الله وقبل قليل أنا قرأت لكم الناس من كتاب التيسير، فكل هذه الأمور تدل. ولما بحثنا أيضا في بعض الكتب التي أخذ عنها الإمام الداني في كتاب تذكرة ابن غلبون وغيره فسوف تجد هذه الأمور أن له التقل قولا واحدا، بما أن الإمام ابن غلبون رحمه الله كان لا يرى بالتوسط ولا الطول في المد بالبدل، ما يرى التوسط ولكن في هذه المواضع كان يقلل، فلذلك نقرأ بالقصر مع التقليل. هناك ردود كثيرة يعني موجودة كتبناها الحمد لله بحثناها، ولكن احنا قلنا ناخذ الزبدة الآن. فإذا رؤوس الآية له التقليل قولا واحدا إلا ما قال عنه الناظم رحمه غيره، وهذا استثناء ما ها فيه فحور مكملة أي التي تتبعها الهاء، والحين بيناها في سورة الشمس وبعض آيات سورة النازعات، وذكر أن فيها التقليل والكتح ماشي، وقلنا أن من قرأ بالتوسط فيقرأ بالتقليل أو الفتح أو الفتح، ولكن التقليل نقوله مقدم لأنه على لكي تتعدل أو تستوي عنده. أيوة. نعم. ثم أبو عمرو البصري، وين دليل أبو عمرو البصري؟ قال وكيف أتت فعله آخر آي ما تقدم للبصري سواره معتلى. وكيف أتت فعله، هل انتهينا منها صح؟ أخذناها. وآخر آي ما تقدم، أي آخر آي من السور التي تقدمت 11 سورة والتي تكلم عنها لواس كذلك أيضا له فيها التقليل أبو عمرو البصري، سوى راهما إلا إذا كانت من ذوات الرأي فله الإمالة الكبرى، وتأتينا في قول الناظم رحمه الله سوف تأتينا أو سوف يأتينا هذه القاعدة في قول ومن بعد راء شاع حكما، تأتينا بإذنه تعالى. هل في سؤال عن هذه القاعدة الآن؟ عشان الدرس القادم بإذن تعالى خلاص احنا يعني رجعنا لها أكثر مرة. نعم. البصري رحمه الله دليله وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راه معتنى. أيوة البيت عندك موجود في الأبيات. وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راه معتنى. هذه حق مين؟ حق ورش. حين تكلم عن أبو البصري حق الأمر. نعم. لا هو تكلم فوق حق التقليل، قصد تكلم التقليل يعني التقليل إيه تابع لما سبقه في البيت. نعم. الأمور واضحة إن شاء الله. والله إن شاء الله. أنا أذيكم شباب، أذيكم مثل ما أذيكم تحطون القواعد بتسهل عليكم كثير كثير. القاعدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، تأتينا السادسة إن شاء الله بنحطهم بنصفهم على بعض أو جنب بعض، ها؟ ثم بنستخرج المستثنيات، وهذا يفيدك جدا جدا، بيكون عندك سهل إن شاء الله. ياريت أحد يعني يشتهر في هذه المسألة ويقوم فيها بعمل هذا الأمر. أنا ما سويت حقيقة، لكن إن شاء الله خير وبركة فيك. إذا كنا نقرأ الإمام الكسائي وصلنا كلمة الدنيا في طاف، إيه؟ كيف نقرأ الدنيا في أي شنو بعدها؟ أي دنيا عاد؟ دنيا في ثلاثمان. نعم. الدنيا قصدك ال على المصحف المدني اللي احنا قبل قليل ذكرناها زهرة الدنيا، هذه قصدهم. طبعا احنا قبل قليل ذكرنا ان كلمة الدنيا هي داخل اول شيء في ايش؟ في اي باب؟ في الفاظ التأنيث، صح؟ لما احنا قلنا الفاظ التأنيث، الفاظ التأنيث ما هو حكم الامام حمزة الكسائي فيها؟ الامالة قولا واحدا. فاذا سواء كانت في رأس اي ام لم تكن فالامالة عند الكسائي رحمه الله وقفا وصلا، هي ليست برأس آية الآن صح عند الكوفيين، وهذه ما ذكرت أنا في الباب، ما هي الفائدة المرجوة من بيان ومعرفة هذه القاعدة. الآن لما نقرأ مثلا، نعم نقرأ مثلا الكسائها سواء كان من الدوري أو أبو الحارث، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وقفا وصلا، ها؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ما عندنا مشكلة مع حمز الكسائي أبدا، حمز الكسائي ما عندنا مشكلة معهم، حتى بكلمة الدنيا التي ألفت التأييد ما عندنا مشكلة، حتى مع أبو عامر البصري المشكلة بيكون عندنا مع ورش، لأن عنده ورش رحمه الله عنده وجهان فكرة التقليد. لكن الآن بهذه الآية اللي يذكروها هنا في السؤال، هل هي آية عند ورش ولا لا؟ هي عنده آية، لو كيف يتعامل معها إذا ورش؟ بالتقليد قولا واحدا صح؟ إن لم تكن آية فسوف تكون فتح وتقليد، أي فتح وتقليد. واضح؟ في شيء آخر؟ جزاكم الله خير. سبحانك الله بحمدك عشان نستغفرك ونتوب لك. من كان عنده وقت ذكرنا في الشيخ أكرم جزاه الله خير الدرس القادم بناخذ ذوات الراء، ندي كل واحد يجمع أمثلة في ذوات الراء، مثال مثلا على مثلا ذكرى، سواء كان معها ضمير أو لا، ذكراهم، اشترى، اشتراهم، هذه الراء اللي بعدها ألف، مجراها، هذه منهم، مرساها منهم لا. فكل واحد يجمع قدر المستطاع، احنا عقب نجمع عند الجميع نشوف اللي ناقص من هذا أخذه هذا، وبتكون عندكم الكلمات موجودة، فبيسهل عليكم بعدين الرجوع إليها. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.